أطوي السنين مع السنين في رحلتي لو تعلمين، حتى وصلت وتقبلين مني عقود الياسمين. أطوي السنين مع السنين في رحلتي لو تعلمين، حتى وصلت وتقبلين مني عقود الياسمين. أطوي للقياك المدى حتى بدا ما قد بدا، أطوي للقياك المدى حتى بدا ما قد بدا، وجهي يكحله الهدى، وجهي يكحله الهدى، حمدا إله العالمين. السنين مع السنين في رحلتي لو تعلمين، حتى وصلت وتقبلين مني عقود الياسمين. عيناك والحب الحلال غمروا حياتي بالجمال، عيناك والحب الحلال غمروا حياتي بالجمال، فتما يلي طاب الدلال، فتما يلي طاب الدلال، ولترفعي منك الجبين. السنين مع السنين في رحلتي لو تعلمين، حتى وصلت وتقبلين مني عقود الياسمين. يا ربي أنت خلقتنا، يا ربي أنت جمعتنا، يا ربي أنت خلقتنا، يا ربي أنت جمعتنا، طهر إلهي بيتنا، طهر إلهي بيتنا، طهر بيوت المسلمين. السنين مع السنين في رحلتي لو تعلمين، حتى وصلت أتقبلين مني عقود الياسمين. عيناك والحب الولي نثروا على عمر الورود، عيناك والحب الولي نثروا على عمر الورود، فهتفت يا رب الوجود هب لي البنات مع البنين. أطوي السنين مع السنين في رحلتي لو تعلمين، حتى وصلت وتقبلين مني عقود الياسمين. أطوي للقياك المدى حتى بدا ما قد بدا، أطوي للقياك المدى حتى بدا ما قد بدا، وجهي يكحله الهدى، وجهي يكحله الهدى، حمدا إله العالمين. لا لا لا لا لا لا لا.